بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين، قال: وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. متفق عليه. هذا الحديث وهو حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث ذكر فيه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وهذا في حجة الوداع وفي آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم. حج هذه الحجة وودع فيها الصحابة وودع فيها أمته عليه الصلاة والسلام، وأوصاهم بوصايا عديدة ووصايا عظيمة، فمن ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وذلك أن العرب كانوا يعظمون الأشهر الحرم، وفي هذه الأشهر الحرم كانوا يحجون ويعتمرون، فلا يقع بينهم قتال ولا اقتتال، فيعظمون هذه الأشهر ولا يظلم بعضهم بعضا، لكنهم احتاجوا إلى القتال والاقتتال، وذلك قبل مجيء الإسلام، فجعلوا المحرم كانوا يجعلونه في الشهر الذي يليه، وهو شهر صفر، لأن المحرم من الأشهر الحرم، وهي كما ذكر في هذا الحديث 3 متواليات، أي متتابعات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. لكن إذا احتاجوا إلى القتال فإنهم يجعلون المحرم في صفر، فيحرمون صفر ويجعلونه هو المحرم، وينتقل صفر إلى الشهر الذي يليه، ثم هكذا، فصار الشهر المحرم ينتقل كل سنة من شهر إلى شهر. وفي تلك السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم رجع شهر المحرم إلى حالته الأولى وإلى زمنه الذي خلقه الله عز وجل فيه. لذلك قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، أي عاد إلى حالته الأولى التي خلقها الله عز وجل. ثم بين أن السنة 12 شهرا، وهذا جاء في كتاب الله عز وجل أيضا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفسرها، فقال: منها 4 حرم، أي يحرم فيها القتال ويحرم فيها الظلم ويشتد، وإلا فإن الظلم هو حرام في كل الأشهر، لكن تشتد حرمته وتزداد حرمته في هذه الأشهر الثلاث والأشهر الأربع. وهذه الأشهر الأربع، يعني للأسف أن المسلمين اليوم صاروا لا يعرفون هذه الشهور ولا يعرفون متى دخلت ولا متى خرجت، إلا القليل ممن رحم الله ففي هذه الأشهر لا شك أن هناك بعض الفضائل وبعض الأعمال التي فضلها الله عز وجل، وأيضا يعظمها الإنسان ويعظم الظلم فيها ويعظم يعني أن يقع فيها في هذه المنكرات. قال: ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان، ومضر هي قبيلة من العرب، ورجب هو الذي يقع بين، وهو شهر يقع بين جمادة وشعبان. ثم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم في أي شهر هم، فقال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعلمون ذلك، لكنهم يعني أرادوا أن يسمعوا جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فسكتوا ولم يجيبوه، وأحالوا ذلك إلى علم الله وعلم رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنهم ظنوا أنه قد يعني يكون شيء آخر أو يشرع الله عز وجل شيئا آخر. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، يعني سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبهم حتى ظنوا أنه سيذكره بغير اسمه، لكن العرب جعلت هذه الأشهر بهذه الأسماء وأبقت على ذلك. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. فقال لهم: أليس ذا الحجة؟ لأنهم كانوا في أيام الحج، وأيام الحج تكون في شهر ذي الحجة، يبتدئ الحج من اليوم الثامن إلى اليوم الرابع عشر، وهم كانوا في يوم النحر، كانوا في يوم النحر. قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قال: قلنا: بلى. يعني ظنوا أنه سيسميها بغير اسمها، وهم يعرفون أنها تسمى بمكة وتسمى ببكة وأيضا تسمى بالبلدة والبلد الحرام. فقال لهم: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ وكانوا في يوم النحر، كانوا في يوم النحر بعد يوم عرفة، طلعت عليهم الشمس، ثم طافوا طواف الوداع، طافوا طواف الإفاضة، ونحروا جزورهم ونحروا ما كتب الله عز وجل لهم. قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم سألهم تلك الأسئلة وسكت عن الإجابة إلا بعد حتى ينتبهوا لما سيقوله، حتى ينتبهوا لما سيقوله، لأنه سألهم عن شيء معروف ومعلوم عندهم، فهذا السؤال يجعل الإنسان ينتبه إلى ما سيقوله هذا السائل، لأنه قد يغير فيه شيئا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلفت نظرهم إلى أمور مهمة وإلى نصائح وإلى وصايا عظيمة، فبدأ فقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فإن الدماء حرام، والأموال حرام، والأعراض حرام، كلها حرام إذا لم كلها حرام على المسلم، فمال المسلم حرام على المسلم إلا بطيبة نفس، ودمه حرام عليه، وعرضه حرام عليه. وشبه هذه الحرمة بحرمة ذلك اليوم، وهو من أعظم الأيام، وهو يوم الحج الأكبر، وشبهه بحرمة ذلك البلد العظيم الذي فيه قبلة المسلمين، وكذلك في الشهر العظيم الذي فيه أعظم أركان هذا الدين، أو من أعظم أركان هذا الدين، وهو حج بيت الله الحرام. فحرم الأموال وحرم الأعراض وحرم الدماء. ثم قال: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. فستلقون ربكم وتوافونه يوم القيامة ويسألكم عن جميع أعمالكم، إن كانت خيرا فخير، وإن كانت شرا فشر. قال: ألا فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فإذا كانت هذه الدماء حرام عليكم، وهذه الأموال حرام عليكم، وهذه الأعراض حرام عليكم، ف فلا ترجع بعد كفارا. قال العلماء هنا قد يكون الكفر أراد به الكفر المطلق، وهو أن يستحل المسلم دم أخيه المسلم، فإذا استحله فإنه يكون كافرا بذلك، أو أن يكون الكفر هو كفر دون كفر، لأن ضرب المسلم من الكفر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبابه كفر وقتاله كفر وسبابه نعم سبابه فسق وقتاله كفر، وأراد به أن الإنسان قد يقع في الكفر، وقد يقع في الكفر بضرب رقبة المسلم، فلذلك حرم الدماء، حرم الدماء، وهذه الدماء أو هذا الاقتتال قد يكون من أجل الأموال وقد يكون من أجل الأعراض. ولا شك أن قتال المسلم للمسلم قتاله لأخيه حرام، ولا يجوز ذلك سواء بالسيف أو بغير ذلك، إلا إذا كان من باب الحق كأن يقتص منه إذا كان قاتلا أو غير ذلك فإن هذا يجوز، أما غير ذلك فلا يجوز الاقتتال بين المسلمين، وقد يكون كفارا إذا استحلوا ذلك القتال، أما إذا فعلوه من باب فعل الكبائر فإنهم يبقون على إسلامهم، لكنهم ارتكبوا أمرا عظيما وأمرا خطيرا، والله عز وجل قد وصف المؤمنين بذلك فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله، ووصفهم بالإيمان مع أنهم اقتتلوا. وثم قال ألا ليبلغ الشاهد الغائب، يعني هذه الخطبة وغيرها من الخطب التي سمعوها فليبلغ الشاهد الغائب، يعني الذي غاب عن هذه الخطبة ولم يحضر أو لم يسمعها أو جاء بعدكم من هذه الأمة فلتبلغوا له هذه الوصايا العظيمة، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه، فلعل الذي يبلغ مثل هذه الخطبة يكون له أوعى ويكون لها أفقه وأعلم ويستنبط منها الأحكام الكثيرة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ هذا الدين، لأن المبلغ قد لا يكون عالما إنما يكون راويا، والمبلغ قد يكون عالما ويستنبط منها الأحكام الكثيرة. ثم قال ألا هل بلغت قلنا نعم، فشهد الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام، ثم هو أشهد الله عليهم فقال اللهم اشهد أنني قد بلغت، وأنهم قد أقروا على هذا التبليغ، وهذا يدل على أن هذا الدين بلغه النبي عليه الصلاة والسلام كاملا، كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذه الآية نزلت من آخر ما نزل من القرآن ونزلت يوم عرفة، والله عز وجل قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أن بين هذا الدين. ثم قال وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، فقال وإن كان قضيبا من أراك. وهذا الحديث أيضا يدل على عظم الظلم وعظم أخذ مال المسلم بغير حق، فمن أخذ مال مسلم ومن أخذ حقه سواء كان أرضا سواء كان مالا سواء كان متاعا بغير حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فإن الله عز وجل يعذبه ويكون مصيره إلى النار، وسيأخذ من حقه ذلك الذي ظلم، والمظلوم سيأخذ من حق الظالم يوم القيامة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن قضيبا من أراك، أي وإن كان عودا من سواك، وإن كان عودا من أراك أخذه بغير حق واقتطعه من حق المسلم، فإن هذا لا شك أنه سيحاسب عليه يوم القيامة حسابا شديدا. وهذا يدل على عظم هذا الأمر وعظم الظلم وعظم أخذ أموال المسلمين، و بغير حق، فالمسلم لا شك أنه يخاف من الله عز وجل ويبتعد عن الظلم ويبتعد عن أموال المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يصلح ذات بيننا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.